محمد حبيب الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي، صل عليه وسلم اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل سلم. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر، وصل وسلم على سيدنا محمد وسلم محمد في كل وقت في الملل على نهم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وسلم حتى سيدنا محمد حتى تلت الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وتقبل وصل الثواب ما قرأنا من سورة ياسين، وما قل من قول لا إله إلا الله، وما سبحنا الله، وما صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك، في هذا البيت المبارك، هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة، وصدقا متقبلا نقدم ذلك ونهدي لحضرة حبيبنا وشفينا وقرة عيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح كافة آبائه وإخوان الأنبياء المرسلين صلى الله وسلم عليه وآله أجمعين، وإلى روح آل كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومخلدين في الدين وعمل عام الفقهاء المحدث القرفة رسالات السوفية الحق العليا الكون أجمعين، ثم إلى روح من استعمعنا ها هنا بسببه ولا تضرنا لأجل الروح المرحوم وأصوله وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين. اللهم اجعل القرآن فداءنا وله من النار، وفكاكنا وله من النار، وإسكننا وله من النار، وسترنا وله من النار، وحجبنا وله من النار، ونجدنا وله من النار، وسترنا له من النار، وبعدنا وله من النار، وأماننا وله من النار، وسلامتنا وله من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، واغسل قبره يا الله، واغسل قبره وأنزل الرحمة إلى قبره، واجعل قبره روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبره حفرا من حفر النور. اللهم أنزل قبره الروح وريحان، الروح وريحان، والفسحة والأمان والبشارة والفير في الجنان مع سيدي الوالد العالمين، إنك كريم رحيم منان يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم تقبل جميع حسناته واعفو عن جميع سيئاته وتجاوز عن جميع جميع خطيئاتي وارفع جميع درجاتي وانقل هو الملك المرحوم حجي جمال الدين من حج محمد يوسف بن بيق اللحود الى جنات الخلود مع المقربين الشهود انك ملك رب معبود يا رحيم يا ودود يا رب العالمين. اللهم اجعل القران وما قرانا في هذا المبارك في قبره مونسا ويوم القيامه شافعا وفي المحشر صاحبا وفي الميزان راجحا وعلى الصراط نورا وقائدا وعلى النار سترا وحجا مستورا وفي الجنة رفيقا. اللهم احشره يوم القيامة. اللهم احشر مرحوم هدي ما جمال الدين مهديهم ثم احشرنا يا الله وأينا وإياهم في يوم القيامة عزمرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على دين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم مثل ذلك وضعف ذلك على أرواح والدينا ووالديكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلمين عامة خصوصا لمن لا زائر له ولا ذاكر له عم الجميع برحمة رضوان وأسكنه إياه فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا من إذا سنعطى طوال استعين أعان الله فاذكر انكسارنا واقبل انتظارنا واختم إصالة أعمالنا وعلينا الإسلام جميعا طرفا طراض على رد خيبنا. اللهم في غفلة تأخذ على ذرار واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن تهاجرنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما حدنا عليها وأمس عليها غير مفتون ولا ضال ولا مضل ولا بغير ولا مبدل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل من باسم السر الفاتحة ولحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيع الله والفاتحة.